قصة شرح قصر فعليين الحق فعلة من الحق الذي هو الوضع. ومعنى مسألة هذا ربنا هي حقة لوجودنا وأوزارنا. معنى مسألة لك أن تحط عنا ذنوبنا وأوزارنا هو كلمة استغفار الذي بحق الذنوب وبالأوزار هو خبر مبتدأ محذوف فعلة من الحق بمعنى الوضع. ما معنى؟ فقال بعض العلماء الحقة الكلمة التي تحق الذنوب وهي لا إله إلا الله والقول الأول أظهر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أمروا بقول وأمروا بفعل وأمرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن لأن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا ويرفعوا الذي أمروا به وأمرهم أن يقولوا حقا وهو القول الذي أمروا به. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. وفي قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال بعض العلماء في الكلام حذفان اي فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم وبالفعل الذي قيل لهم فعلا غير الذي قيل لهم فالفعل الذي قيل لهم هو دخولهم الباب سجدا بدلوه فدخلوا يزحفون على أسفارهم كما ثبت في حديث البخاري المذكور. فبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مكان حقة حبتني في سعارة. وفي بعض روايات الحديث في غير البخاري انقتني في سعارة. فبدلوا القول فبدلوا الفعل وقابلوا نعم الله بالكفران والمعصية في الأقوال والأفعال عياذا بالله. فهذا معنى قوله وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. في هاتين الكلمتين بضمينة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه نافع وحده من السبعة وادخلوا الباب سجدا كفر لكم خطيئاتكم بضم الفاء كفر وفتح الفاء مبنيا للمفعول وخطيئاتكم هو جمع لأنه سالم هو نائب فاعل كفر. وهذه قراءة نافع وحده وقرأه الثاني عن ابن عامر وحده من السبعة وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا كفر لكم خطيئتكم وقراءة ابن عامر كقراءة نافع إلا أن نافعا قال خطيئتكم بالجمع وابن عامر قرأ خطيئتكم بالإفراد واستتبت العموم من إضافتها إلى الضمير وقرأ أبو عمرو وحده. وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم لنغفر جميع العوامة وخطوات جمع كثير وقرأ الباقون من السبعة وهم ابن كثير وعاصم وحمزة وارتفاعي. وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم بكثرة جمع مؤنثا سالما الكثرة علامة النصب. هذه القراءات في الآية الصحيحة ومعناها شيء واحد كما ترون. وهذا معنى قوله الغفران في لغة العرب هو الستر والتغطية والخطايا والخطيئات جمع خطيئة. وفي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه من تال فقالوا لها خطيئة وخطأ فمن قوله إن قتلهم كان خطأ كبيرا ويقال لمرتكبها عمدا خاطئ ومن قوله ناسية كائبة خاطئة. وقوله طعام ليس لهم طعام الا من مسلم لا ياكله الا الخاطئون فالخاطئ بصوره الفاعل انما هو على مرتكب الخطيئه عمدا اما مرتكب الذنب غير عامد فهو المسمى بالمخطئ فلا يقال له خاطئ

فرحته نكفتم عن كل ما لا ينبغي ولم يرتكبوا الا ما يجمل ولله انه الاعلى فكيف بخالق السماوات والارض الذي يعلم خطرات القلوب وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد معناه ان المسلمين الذي غير عاقب من الله يعبدونه كانهم يرونه ان الله يزيدهم على هذه المراقبه وهذه النيه وهذا الاحسان بالعمل يزيدهم اجرا على اجره وقد جاءت ايه في سوره يونس تدل على ان احسان العمل يزيد الله صاحبه من وراء الى وجهه الكريم كما تقدم كما ياتي في تفسير قوله للذين احسنوا الحسنى وزياده وقد جاء في الصحيح ان المراد بالحسنى الجنه وزياده النار الى وجه الله الكريم وبذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى في قاس فهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ومعنى الايه ان المسلمين الذين يراقبون الله عند الاعمال ويعبدونه كانهم يرونه يزيدهم اجرا فلا مانع من يكون مما يزيده من نظر الى وجهه الكريم ما فسرت به ايه يونس المذكوره انفا هذا معنى قوله سنزيد المسلمين وقوله فبدل الذين ظلموا لم يقل فبدلوا وعدل عن الضمير الى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم ويمنح ما نزل عليهم باسم ظلم لا يرتكبه وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا ان الظلم في لغه العرب التي نزل بها هذا القران العظيم ان الظلم هو وضع الشيء في غير محله فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم في لغه العرب فهذا معلوم في كلامه ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل ان يرد قالوا هو والي لانه وضع ضرب اللبن في غير موضعه لان ضربه قبل ان يرد يفسد زبده هو ظلم لانه وضع للضرب في غير موضعه وفي لغه الحريم في مقاماته هل يجوز ان يكون الحاكم والما قال نعم اذا كان عالما يجوز ان الحاكم اذا كان يضرب لبنه قبل ان يرد لا مانع من توليته اذا كان من اهل العلم وهذا معنى مطروق في كلام العرب من قول الشاعر وقائله ولم تلكم سقائي وهل يخفى على العتب الظليم ولم تلكم سقائي اي ضربته لكم قبل ان يرد والعتب عتب اللسان لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل ان يرد من غيره من غيره قول الاخر وصاحب صدق لم ترد من كتافه فلم توى في ظلمي له عمدا اجره يعني سقاءه ضربه قبل ان يرد ومن هذا المعنى قيل للارض التي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومه من قول هجرات الرضوان إلا العواري لا يما يبينها ومنوية الحوض بالمظلومة الجلد وقالوا لتراب القبر ظليل فعيل بمعنى مفعول لأنه مظلوم لأن القبر يحفر غالبا في محل ليس مكتفا للحفر سابقا من قول الشاعر يقف رجلا مقبورا فأصبح في غبراء بعد إنساحة من العيش مردود عليها وليمها هذا معروف في كلام العرب وإذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب معناه وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير من خلق فمن أتى رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون وقال تعالى ان الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك ايضا من الظالمين وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فسر قوله تعالى

أنها قرية تسمى عيلة قريب من العقبة على ذلك الساحل بين الطور ومدين، وأنها في زمن داود عليه السلام كان محرما عليه من اصطياده السبت، وكما تقدم في قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كان محرما عليه صيد السنة يوم السبت، وكان يشتد قرمه إلى لحم السنة، والقرم بفتحتين سهوة اللحم، وكان الله استثنى من الحكمة. كان إذا كان يوم السبت جاءهم السنة على وجه البحر أسودا كارتباس البيض، حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما كان في أحسن حال وأكل منها، فإذا غربت يوم السبت شمس يوم السبت فمن وقع في البحر فلا يقدرون على تيمم، فهذا ابتلاء وامتحان لهم، فمكثوا من الزمن بهوى ما شاء الله، ثم بعد ذلك شدت شهوتهم إلى اللحم، فصاروا يحصلون على السنة يوم الجمعة مثلا، فيحصلون فيجرون في الماء أخاديد يسيل فيها الماء، فإذا انتهت حفروا حفرا عميقة، فإذا جاء الحوت مع تلك الأخاديد المائية نزلت الحفر فلا يقدر على الرجوع، فأخذوه يوم السبت. وكان بعضهم فيما يقولون يجعل في ذنب الحوت خيطا ويجده على الساق، ويمسك رأس الحوت فيه ويلقى الحوت في الماء ممسة بالخيط، فإذا غربت كنت يوم السبت جاء وأخذه، فلما فعلوا هذه الحيل ولم يعادلهم العذاب كأنهم تجرأوا وتشجعوا وقالوا لعل حرمة صيد السنة رفعها الله لأنه لم يفعل بنا بأسا، فلم يزالوا يتدرجون في الحيل حتى صار بعضهم يصطادوه على ماء ويملحونه ويجرحونه في الأسواق، وكانوا ثلاثة طوائف، طائفة بصرت العدوان يوم السبت واصطياد السنة، وطائفة نهت عنه وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وطائفة قالوا للذين نهتهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكوهم أي معذبهم عذابا شديدا، والله بين أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذابا بئيسا ومسهم قرادة. وقيل بعضهم خنازير كما يأتي تفصيله كما ذكره في قوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة فاتين، في قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، والطائفة الذين نهت أنجاهم الله ما يكره في قوله أنجينا الذين ينهون عن السوء، وبقية الطائفة التي قالت لم تعظون قوم إلا هم مهلكهم. بعض العلماء يقولهم مع الهالكين، والمحققون يقولون هم عدو لأنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم، وقالوا لقومهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ويقال عن إكرمة أنه كان يقول إن ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أو هلكوا حتى أقنعه إكرمة بأنهم نجوا فسكته حله، ومن أظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، ترتب بالفاء قوله قردة بخصوص الذين اعتدوا، وهؤلاء لم يعتدوا بل انما لم يذكر عنهم انهم نهوا، ولما كانوا يفعلون هذا وصاروا يصطادون السنة على ما ونهاهم قومهم قال لهم قومهم والله لا نقاتلكم لأننا نخاف أننا لنا العذاب الذي سينزل عليكم، فيقول يفسرون في قصته أنهم قسموا الآية وزعمون أن الذين قادوا قربا من 70,000 وأن الذين نهوا قربا من 12,000، والله أعلم فهي إسرائيليات لم يملك فيها شيء، قالوا فجعلوا بينهم حائطا وقسموا القرية بينهم نصفين لكل منهم مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه، فمكثوا على ذلك ما شاء الله، ثم لما كان ياتون فإذا قرية المسجد لم يفتح بابها ولم يخرج منها أحد، متسيروا عليه الحائط فوجدوا من والعياذ بالله مصلح قرادة. فلما جاءوا منه وفتحوا الباب فوجدوا من قرادة. يذكر المفسرون أن الواحد من القرادة يعرف نصيبه من الآدميين الذين لم ينكحوا فوجئوا ويتمسحوا به ويبكوا. وأما الآدميين يقولون لهم ألم ينهكم عن انتهاك حرمات الله وأنهم ينكرون برؤوسهم النعم. هكذا وتأتي هذا مفصلا بحسب الآيات التي ذكره الله فيها من سورة الأعراف. هذه هذا معنى قوله واسأله يا نبي الله قرأه أكثر السبعة واسأله وخفف بعضهم بنقل حركة. وصله عن القرية التي كانت حاضرة البحر حاضرة البحر معناها مبنية على ساقيه بحضرته قريبا منه. وهو على ما يقوله أكثر المفسرين قرية تسمى عيله خلافا لمن زعم أنها مدين ومن زعم أنها قبرية ومن زعم أنها تسمى معنى ومن زعم أنها تسمى مقنع. فكلها يا إسرائيليات. ولكن أكثر الأخبار والروايات أنها أيلة كما يتعلم. هذا معنى قوله فلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يتلم عنه حين يعدون في السبت يعدون معناه يجاوزون حدود الله وينتهكون أوامره بالصياد السنة يوم السبت. إذ تأتيه حين تأتيه الحيطان به الحيطان جمع الحوت وواؤه مبدلة من واو لأن أصل الحوت ثلاثي واوي العين في جفت جمعه الألف والنون وأبدلت الواو واء لسكونها بعد كثرة كما في الميزان من الوزن والميعاد من الوعد والميقات من الوقت. والحيطان جاءه مبدلة من واو جمع الحوت تأتي الحيطان في يوم سبته. السبت مصدر سبت اليهود سبتا هو أعظم يوم السبت لانقطاع العبادة فيه وترك صيد السمك. هذا معنى قوله تأتيه الحيطان في يوم سبته سراعا سراعا جمع صارخ. قال بعض العلماء تأتيه المقبلة تأتيه من الحيطان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها صفوف كبيرة حتى تبصر وجه الماء من كثرتها. فالسراع على هيا بمعنى الظاهرة المقبلة على وجه الماء. والعرب تقول سرعت على فلان فوجدته يفعل كذا معناه أقبلت عليه حتى قربت منه قربت منه فوجدته يفعل كذا. يوم لا يسبكم أي يوم لا يعظمون السبت لأنه يوم آخر من أيام الأسبوع لا تأتيهم بسمة لهم امتحانا. كذلك نبلوهم كذلك البلاء العظيم نبلوهم لما كانوا يفسقون نبلوهم معناه نختبرهم بسبب كونهم فاسقين. فقد ابتلوا بالطمع ولم ينجحوا وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحوا. لأن الابتلاء الذي يميز ذهب الرجال من فائده هو الطمع والخوف. فإن المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال ويبرزه إنما هي محن الخوف والطمع. فقد ابتلى الله أمة موسى بالخوف والطمع وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع فنجح أمة محمد ولم ينجح أمة موسى. لأن الطمع الذي ابتلى الله به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرنا. وسيأتي أنهم قالوا السنة في السبت فمسحوا قرادة كما يأتي في قوله فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة والعياذ بالله. لأنهم لم يصمدوا أمام الطمع ولم تقوى شتائمهم أمام الطمع بل يابوا والماء أمام الطمع سهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في جهاد الجبارين قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فجبنوا ولم يسمعوا. قال تعالى عنهم إنهم قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها وقد قالوا لنذيرهم فاذهب أنت يا ربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فلم يهبطوا أمام عواصف الطمع ولم يهبطوا أمام عواصف الخوف بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ابتلاهم بالطمع بنفس الطيب ذلك في غزوة الحديبية في القعدة من عواميسك انفلاهم الله وهم في سفر وشدة قرن وعن شدة شهوته إلى اللحم انفلاهم بأن يختار لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون كبير الصيد وصغيرة من أنواع الريح سوى الصيد أو لذلك فلم يمد رجل منهم يده إلى شيء من ذلك فنجحوا ولم تزعزعه مواصف الطمع بل ثبت أمامه ثبوت الرجال. وهذا قد تقدم في قوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد فنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فهدته ولم تزعزعه مواصف الطمع وكذلك ابتلاهم بالخوف. لما كفر النبي صلى الله عليه وسلم كفره في غزوة بدر الكبرى كما تأتي تفاصيله في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى. وقد خرج بأبي عير بثلاثمائة رجل وأولاه فعثر رجلا يريدون عيرا ليأخذوها فجاءهم زيت على مرم نفر مسلح. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالزيت وذكر أمره لقومه وهو أمر مخيف لأنه زيت عظيم بعدده وعدده وهم قليل كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هم قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم. ولما عاد ذلك عليهم قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد الأسود من بني بهراء من قبائل اليمن حليف قريش قال له والله لو سلت بنا إلى برك العينات فجالبنا من دونه معك ولو خدت بنا البحر لخدناه ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى. فلما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وأنك تعني يا معشر الأنصار؟ قال نعم لأن الأنصار فرطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة ولم يسترقوا له الخارج عن بلادهم. كان صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا يكون معه في الخارج عن دياره. فلما قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأنك تعنينا معشر الأنصار؟ قال له نعم. قال كلامه المعروف المشهور في المغازي والتاريخ العظيم الدال على عظيم الثبات الذي يقول فيه والله إنا لقوم صبور في الحرب صدق عند اللقاء والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك والله لقد تخلف عنك بالمدينة أقوام لو علموا أنك ترقى كيدا ما تخلف عنك منهم أحد. ونحو هذا من الكلام فثبتوا وصمدوا عندها والخوف العظيم ثبتوا أمامها والطمع العظيم بخلاف الإسرائيليين كما بينا كما جاء هنا في الأعراف من سقوطهم أمام الطمع وكما قدمنا في سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف. هذا معنى قوله يعدون في السبت يسرتهم حيتانهم يوم سبتهم سراعا يوم لا يسبتون لا تسيهم ذلك نبلهم بما كانوا يسقطون. البلاء معناه الاختبار وهو يقع في الخير والشر كما قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولم ينجحوا في هذا البلاء الا الذين عصمهم الله جل وعلا نرجو الله جل وعلا الا ينفعنا الطمع ولا الخير عن طاعته تعالى. اللهم ثبتنا امام كل زعافع ولا تردنا عما يرضيك. اللهم لا تجعل الطمع سبب دلالنا ولا تجعل الخوف سبب دلالنا واهدنا ووفقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا وذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم.